جزاك الله خير يا شيخ. الله عليك. عمليات عظيمة نزل عليك. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير. يا أيها النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها